وواحد في الجنة، وواحد في الجنة، وواحد في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. انتبه يا مسلم، انتبه، انتبه يا من انشغلت بدنياك عن آخرتك. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 ممسك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. لو أخذنا الحديث على ظاهره وضربنا 70,000 في 70,000 لرأينا أن عدد الملائكة 4,900,000,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. قلوبنا صارت غافلة عن يوم قال عنه الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ولكننا في غفلة، قلوبنا في غفلة عن يوم لا يغني مولا عن مولى شيء، قلوبنا في غفلة عن يوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو جاد عن والده. قلوبنا يا مسلمون في غفلة عن يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم ملابسهم من قطران، من بترول، من مواد مشتعلة، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس، ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يا عباد الله، نقوا قلوبكم، انشغلوا بآخرتكم عن دنياكم. يا من ضل عن طريق الهدى، ألم تسمع صوت الحادي وقد حدا؟ من لنا، من لنا إذا ظهر الجزاء وبدأ، وربما كان فيه أن نشقى أبدا. من لنا، من لنا إذا غفل عنا الله القهار؟ من لنا إن نسينا الله الواحد الجبار؟ من لنا إن لم يرحمنا الرحيم الرحمن؟ من لنا إن لم يكرمنا الكريم المنان؟ من لنا إن لم يجبنا رب الأرض والسماوات؟ من لنا إن تخلى عنا الكبير المتعال؟ من للشباب الحيارة؟ من للأطفال اليتامى؟ من للنساء الثكالى؟ من لنا إذا أظلم علينا الليل ولم يطلع علينا النهار؟ من لنا يا إخوة الإسلام في قبورنا؟ من لنا ونحن نمر على الصراط يوم القيامة والنار من تحتنا، والأنبياء والمرسلون والملائكة كل يقول: نفسي نفسي، اللهم سلم سلم. من لنا إن تخلى عنا ربنا جل وعلا برحمته وكرمه ومنه؟

قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الموقف خطير والذي لا اله غيره. اذا كان هذا هو حال محمد صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه رضي الله عنهم، فما بالكم باحوالنا وقد انغمسنا بالكلية في ذنوبنا وفي خطايانا وفي معاصينا لربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. رأى ابن كثير في نهاية البداية والنهاية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم الواحد عند الله جل وعلا كألف سنة مما نعد في أيامنا هذه، ويوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فاحسبوها إن كنتم تعلمون. يقول عبد الله بن مسعود: لما فرغ الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض، خلق الصور ووكل به إسرافيل عليه السلام، فهو واضعه على فيه شاخصا ببصره إلى عرش الرحمن، ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور النفخة الأولى. والنفخات 3: نفخة الفزع، ونفخة الصاعق، ونفخة البعث والنشور للمثول بين يدي الله جل وعلا. وقال بعض العلماء نفختان فقط، والله أعلى وأعلم. إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور يا عباد الله يضع الصور الآن على فمه وينظر ببصره إلى عرش الله جل وعلا، ينتظر الأمر من الله لكي ينفخ النفخة الأولى. فإذا ما أراد الله للقيامة قياما أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الأولى، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله جل وعلا. تميد الأرض بأهلها ميدا، تسير الجبال سيرا، تضع الحوامل حملها وضعا، تزال المرابع عما أرضعت، الولدان يسيبون من الفزع ومن الهول، الناس سكارى وما هم بسكارى. يمكث الناس على هذه الهيئة. ما أراد الله جل وعلا. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ نفخة الصعق، وتقوم القيامة على شرار الخلق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بعدما يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وذلك مصداقا لقول الإله الحق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يأتي ملك الموت عليه السلام إلى ربنا الواحد القهار، فيقول ملك الموت لله جل وعلا: لقد ماتت الخلائق جميعها إلا من شئت يا الله. فيقول الله جل وعلا وهو أعلم: فمن بقي يا ملك الموت، فمن بقي يا ملك الموت. يقول ملك الموت عليه السلام: بقيت أنت الحي الذي لا تموت،